ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا الحج أكبر معلومات فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا وثوق ولا جدال وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الحج أكبر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير لن أره وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يا

فذكركم آباءكم أشد ذكرا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فاذكروا الله فاذكروا الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا

طرفنا اجمع عليه لمن استقي واتقر واتقوا الله واذكروا الله في أيام معدودة واذكر الله أكيد أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقي واتقوا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقي واتقوا الله واعلموا إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولي دعا في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله.